מה את עושה את החדיש? طبعا هذا يقال عن الغالب أن إذا صح الحديث والشيخ حسنه في السلسلة الصحيحة إذا صح الحديث يقال هذا عن الغالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر حتى الفريضة أفطرها في السفر فاحتمل أنه أفطر أيضا لو ثبت أنه أفطر في سفره فيكون هذا على الغالب يعني لا يتصور مثلا نفرض أيام البيض جاءت في أثناء السفر في رمضان فهل وهو يعني أفطر في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان طلع الحديث أنه خرج عشر أيام من رمضان أدركه قطعا هو الذهب إلى مكة الأيام البيض ولا لا فهل يصوم رمضان في لعله هذا يعني إذا سهل عليه السفر يعني السفر أحيانا يكون الصوم في السفر أسهل من الصوم في البيت يعني إذا رأى الطعام قد لا يصبر عنه كذا البراد وهذا يعني قد يصعب عليه يشق في البيت ما لا يشق في السفر السفر طول النهار والباص مثلا أو كذا مشغول دون الصيام بشكل تلقائي يصوم بدون ما يشعر نعم باب من لم يعب باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يا البيض نعم هنا قال فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن وهذا النص رافع للنزاع في الحقيقة في المسألة لكن العجيب أن البيهقي روى الحديث هذا فيه المتم على المقصر والمقصر على المتم أيضا زاد فيه في الحديث فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ومنا المتم ومنا المقصر فلم يعب المقصر على المتم والمتم على المقصر وهذه زيادة عجيبة ما أدري من أين جاءت كل هذا لأجل يعني نص المذهب فالشافعية زادوا فيها بعض الشافعية يألفون أحاديث بعض الحنفية يضعون أحاديث أبو حنيفة سرج أمتي ويأتي الزمان على أمتي يخرج فيهم رجل يدعى أبو إدريس أشد على أمتي من إبليس وهلما جرى فتجد الحروف قامت بالأحاديث هذه التي ألفها هؤلاء على هؤلاء هذا من مساوئ التعصب المذهبي المقيت فأيضا تجد في زيادات في بعض الروايات ليثبت المذهب إما على سبيل العمد والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الماء المشمس يورث البرص مثلا لإثبات أنه تحريم الماء المشمس عند الشافعية كذلك فهذا وأحيانا يكون قاعدة وضعت عند الفقهاء، وهؤلاء ما لهم اعتناء بالحديث فيظنونها حديث. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: كل قرض جر نفع فهو ربا. ليس من هذا حديث، ليس حديثا، هذه قاعدة وفيها يعني تحتاج إلى ضبط. كل قرض جر نفع مشروطا، أما بدون شرط ما في مانع. نعم الجمهور من سبق. سبحان الله، أشياء كثيرة جدا. والذي أستغربه أنهم اتفقوا جميعا على أن الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام، فيذكرون في كتبهم الأحاديث الضعيفة بل له الموضوعة أيضا. فهذه مصيبة، يعني ما يعني كارثة أنا أعتبرها فيه، وجناية على الفقه الإسلامي أن يوضع مثل هذه الأحاديث في كتب الأحكام، مع أن أصحاب يعني كل مذهب وجد فيهم ولله الحمد من يعني من حقق أحاديث المذهب، ولكن لم يلتفتوا أيضا لهذا ولم ينتفعوا بتحقيقات أصحابهم الذين زعموا أنهم أصحابهم، لم ينتفعوا بهم. فالحافظ ابن حجر هذا إمام من أئمة الدنيا، إمام عظيم، أمير المؤمنين في الحديث، كان ينبغي للشافعية أن ينتفعوا بهذا الرجل، يعني لو المفروض يفخرون بمثل هذا جد. ولكن هم إذا وافقهم فأعصحوا الحافظ ابن حجر، وإذا خالفهم يعني لا يلتفتون للأحاديث التي وكلامه على الأحاديث، وهذا مع الأسف. نعم. باب من أخبر في السفر ليراه الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس، فأفطر حتى خرج مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو عوانة الضاح بن عبد الله ليشكري ومنصور ابن المعتمر ومجاهد بن جبر. من أفطر في السفر ليراه الناس، يعني ليس هذا ليس فعل رياء ليراه الناس، وإنما لأجل أن يقتدي الناس به. ولذلك دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة حتى يقتدوا به. فهذا يدل على أن الفطر لا يختص بمن أجهده الصوم، بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه الناس على ذلك ويخفف على الناس. باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: مسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان صلى الله عليه وسلم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. يعني هي منسوخة في حق المقيم لأنه كان الأمر من قبل الناس مخيرون إما الصوم وإما الفطر مع الإطعام، هذا لمن كان يطيق ذلك ويقدر على الصوم في حال إقامته، فنسخت هذه فصارت يعني نسخ جزئي وليس نسخا كليا، فصارت هذه في حق يعني من سافر، طبعا هذا ما في مرض أو سفر هذا النص فيه واضح، ويبقى عندنا الشيخ الكبير والعجوز المرأة الكبيرة والحامل والمرضع، فهؤلاء في حقهم الأمر اختلف، فصارت هذه الآية الطعام كل يوم مسكين يكون لهؤلاء. كان أنس رضي الله عنه إذا دخل رمضان وعجفنا من الطعام ودعا 30 مسكينا وأطعمه عن الشهر كله، فهذا في حق الشيخ الكبير والعجوز كذلك. وإن الله سبحانه وتعالى وضع الصوم عن المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو رضيعهما، فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا كما أفتى بذلك ابن عمر بن عباس. وهذه من رحمة الإسلام بالمرأة، لأننا لو تصورنا أن امرأة حملت ولم تستطع الصيام أو شق عليها الصيام فأمرناها بالفطر مثل المريض وقلنا عليها قضاء، فجاءت وولدت وفي فترة الرضاع قلنا لها معلش يعني أنت أيضا ما تستطيعين تفطري وبعدين أقضي، فخذت سنتين رضاع وسنة حمل، ثلاث سنوات يعني ثلاث شهور، صح ولا؟ والله لك لو كفرت قاتل النفس ما تخيل، هذه لو ما يعني ما تكاد تفطم الولد إلا وحملت مرة أخرى، وأخذ لها 20 سنة مثلا على هذا الحال، فنأمرها ب20 شهر، يعني هذا من يعني تنافى تماما مع روح الإسلام وسماحة هذه الشريعة، وهي تقدم للأمة وتنفع أمة الإسلام، فنأمرها لا نأمرها لا بقضاء، وبعضهم يلزمها القضاء وفدية، يعني مجرمة هذه جرائم كبير جدا. ها؟ لا موجودة، ومنهم من يلزمها بقضاء فقط. والصحيح أنها عليها فدية فقط، وهو مذهب كما قلنا من الصحابة ابن عمر وابن عباس، بل لو قلنا أنه لا يعلم له مخالف لكان صوابا، لكن المذاهب والآراء كثيرة. ثبت عن ابن عمر وابن عباس القول بالقضاء فقط في كتاب صحيح من أثار صحابة الفقه؟ طيب هذا يقول خطأ، هو نفسه يكون هذا اجتهاد منه، يعني أخطأ في هذا، لأنه هذا يحتاج إلى نص. وأما في نعم، أما في الأثر الآخر ذكروا هذا في تفسير الآية، في تفسير الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول أخطأ هنا ابن عمر وقوله الآخر هو الصواب. واضح؟ يخير شخص مثلا بين هذا و... لا، لأن الله وضع عنها الصوم في الحامل والمرضع، وضع عنهم الله سبحانه وتعالى شطر، وضع عنهم الصوم، وبقيت مسألة قضية الفدية فسرها ابن عمر في الرواية الأخرى، وابن عباس وافقه على هذا في أنها تفدي فقط، وهذه تكون مثل يعني المريض مرض مزمن لا يستطيع الصيام، أو الشيخ الكبير، كل هؤلاء يعني أخذ الحكم قريب من بعضه، نفس الحكم لأن أحوالهم قريبة من بعضها. نعم. أظل المسافر والمريض والحائض فيه من أفطر لعذر ثم سأل هذا العذر فيجب عليه أن يصوم قضاء، يعني كذلك المسافر والمريض والحائض، لماذا يعني خصصنا منهم الحامل المرض يعني حاجة من القاعدة زال عنهم العذر؟ لأن هؤلاء يقضون ولا حرج عليهم، يعني المسافر إذا قام قضى ما عليه حرج في هذا، والمريض الذي مرضه يأخذ أسبوع أسبوعين، يعني المهم أنه مرض ثم شفي، هذا لا حرج عليه. أما الشيخ الكبير طيب، الشيخ الكبير والمريض المرض مزمن هذا مستمر صح ولا؟ طيب المرضى والحامل هذه تخفيف من الله سبحانه وتعالى بوضع الصوم عنها بالنص، انتبه، فما عليها قضاء ولا عليها صوم. ماذا عليها؟ جاء عن السلف في تفسير الآية عليها فدية كهؤلاء، ثم إن هذه كثير منها كما قلنا، نحن لو قلنا فقط هي حامل ومرضع من واحد فقط هذه ثلاث شهور، غير الحائض ثلاث أربع أيام خمس أيام ست أيام سبع أيام، صح ولا؟ ها؟ هذه مثل هذه؟ لا أقول هذه مثل هذه، رجل مسافر شهر خلاص أو عمله نعم عمله يبقى مسافر، يعني عمله يعمل على شاحن يبقى يسافر، هذا ما هذا ما دام أنه بقي مسافرا فيكون يعني متى تيسر له الفطر في حال الاستقرار، عفوا الصيام في حال الاستقرار فعل، لكن إذا ظل حياته كلها في البحر مثلا فهذا له الفطر ويطعم، يكون حاله كحال المستمر في العذر. مثل مريض مرض مزمن وغيره يلحق به. شيخنا قال ابن عباس بالنسبة الجزئي خالفه ابن عمر ما خالفه في وفي خالفه انت تقول الاثر هذا لا غير الاثر في بالنسبه للنسخ يعني هو الامر مبني على اساس ان النسخ جزئي او كلي فاذا ابن عباس رضي الله عنهما قال انه نسخ جزئي شيخنا يعني احسن الله اليكم الامر جرى فيه نقاش مع كثير من الاخوه في هذه النقطه يعني من رمضان السابق الى الان أحب أن تشكو غليلا ابن عباس رضي الله عنهما قال بالنسخة الجزئي وخالفه غيره من الصحابة قال بالنسخة الكلي كما ورد ابن عمر وسلم بن ذكوى وغيره. الآن يعني لما قدمنا قول ابن عباس مع مخالفة أكثر يعني كثير يعني الصحابة أكثر في العدد له بخصوص النسخ الجزئي أو كلي لأن يعني إذا قلنا نسخ كلي وعلى الذين يطلقونهم فدية طعام مساكين هذه نسختها شهر رمضان الذي نزل فيه كما ذكر البخاري. فإذا قلنا بالنسخ الجزئي يعني أو لما قدمنا النسخ الجزئي لأن النسخ الجزئي فيه تفصيل أكثر والنسخ الكلي يحتمل يعني يحتمل لو قال منسوخة أو نسختها كذا يحتمل أنه يقصد به في حق فلان أو حق فلان يعني هذا كلام عام قد يفهم منه هذا وقد يفهم منه لكن النسخ الجزئي هذا تفصيل فالمبين والمفسر يقضي على المجمل وهذا هذا من جهة ومن جهة أخرى عندنا نحن إذا كنا نتكلم في مسألة الحامل والمرضع فعندنا نص بإسقاط الصوم عنها هذا أي إسقاط شيخنا أي إسقاط وجوب الصوم رمضان ليس إسقاط الصوم قولا واحدا لا قضاء ولا أداء المهم أن الله وضع عنها الصوم انتبهت فكم وضع عنها الصوم طيب إيش عليها هذا جاء عن ابن عمر نفسه وعن ابن عباس بأنها تفطر وأنها تطعم وأنها تفدي فهذا الذي قلنا ولو لم يأتي هذا عن ابن عباس وابن عمر لقلنا أن خلاص هذه معفى عنها تماما ما عليها أي شيء آخر ما وضع عنها الصوم يعني الصوم لا قضاء ولا داء الله عز وجل وضع عنها هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه المرأة الضعيفة لأن شأنها هي شأن يعني أدعى لأن نرحمها من هذا الشيخ الكبير وهذه العجوز انتبهت هي نعم شابة لكن كونها تقوم بحقوق الزوج وتقوم بإتيان يعني ذرية للأمة وتقوم على شؤون هذا ويؤخذ من جسدها لهؤلاء إما لبناء جسدهم أو كان إما بالحليب وإما بالحمل كل هذا يؤخذ منها هذا نريد منها أكثر منها ثم يأمر الله سبحانه وتعالى هذا يعني لا شك أنها تقتضي منا الرحمة بها في الإسلام ينظر المسائل هذه بمقاصد الشرع وروح الشريعة مع الأدلة الشرعية ما هي المسألة مسألة كيف هذه تفطر وليش ما تصوم وهي شابة لك ماذا تفعل وتقوم بخدمة الزوج وخدمة الأولاد وتقوم بحمل كذا وشيل كذا هذه كلها تقتضي منا الرحمة لما لا تلحق يعني ليس يلحقها بالمرأة باب أولى كان منكم أيضا على سفر فعد يلحقها بالمرأة وهي مريضة وضعيفة كما قلنا فيها المريض الذي يرجع برؤه وكذا هذا يلحق فعد المريض الذي يرجع برؤه هذا يعني يضيع عليه شهر رمضان حق السنة يظل المريض سنة مثلا معقولة، في سنتين مريض ويرجى برؤه يعني راح لشهرين ها مشناها، لكن هذه المرأة أقل شيء 3 شهور عليها أقل شيء، والغالب أن هذا متكرر إما يعني عاجلا أو آجلا، ممكن سنة ممكن تصوم مثلا، لكن باقي السنوات اللي جاية. ولذلك يعني هذا يعني فيه مشقة شديدة جدا عليها، ولو تتابعت هذا ممكن يكون عليها 1 سنة صيام 2 سنين صيام شيء كثير جدا. فكيف يعني هذا ما يقاس على هذا؟ يقاس على المزمن أكثر وأقرب للمزمن منها لمن يرجى برؤه. كثرة الإرادات هذه مثلا الحاقها بالمرضى أو أثر ابن عمر أو ابن عباس المخالف لقوله الأول والخلاف في نسخ الآية، ألا يقتضي جواز الأمرين كذي أو قضاء يعني قد تكون مثلا قد يوضع عندها طفل ترضعه ليس من ذريته أربعته، فهل نقول لها هذه لا ترجو لا نكاحا ولا هذه حالات يعني ما هذه ما هي الأصلية في المرأة، هذه الأحوال الشاذة أحوال نادرة ونادرة الوقوع ليس أصلية، لكن الأساس في الموضوع بارك الله فيك أن إذا نظرنا إلى روح الشريعة ورحمة الإسلام بالمرأة، إذا نظرنا في هذه المسألة مقاصد الشرع فيها هو التخفيف، فانظر إلى أخف شيء تجده هو الأقرب والموافق للشرع لأنه مقصد الشارع، لأن كلما خففت فيها نحن علمنا أن هذا جاء تخفيف للمرأة صح ولا لا، فما دام أنه جاء تخفيف فأي قول سيكون فيه تخفيف وتيسير في الغالب أنت تكون موافق لمقصد الشرع فيه هو هذا الأصل، فنحاول أننا نيسر عليه أن في هذا ونخفف. الله يبارك. المريض مرض غير مزمن، سأل من يوفق وقته بالفدية، هل يلزم انطباع لنا كتاب؟ طبعا يلزم انطباع. جميعنا نعلم أن المرأة تتراوح حالتها بين إما مرضع وإما حامل، يعني قد تزوج يعني تتراوح هذه إلى 20 سنة أو أكثر، فهل هذا نقول يعني يسقط الصوم عنها نهائي يعني وضوء نهائي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها مو أنا. ما أختلف، ولكن أم نربطه بعلة يعني إما مشقة على نفسها ضرر لنفسها أو بالجنين أو بالطفل الرضيع؟ حتى لو زينا الآن قد تمتد إلى 20 سنة أو أكثر يعني. كيف سألنا ليش؟ قد يمتد عند الرجل الكبير أو العجوز، قد يمتد 30 سنة و40 سنة وخلاص، المرأة عمرها 80 سنة خلاص هالكة وتظل إلى 120 سنة عمرها، إيش 40 سنة؟ ماذا نفعل؟ المسألة ما تصلح بالطريقة هذه، كان يعني أن تأخذك الحماس، لا ينبغي أن تنظر لرحمة الإسلام بهذا الضعيف فتغلب جانب الرحمة. يا أخي ربك رحيم، لماذا أنت يعني تشدد عليها؟ لا خفف عنها وارحمها، الراحمون أرحم الرحمن. رصد المرتبين سنة بغير رأيه فدية من مال الرجل. نعم فدية من مال الرجل. في فدية من مال الرجل فدية الحال من المرضى. أيوه كسب الدولاد هذا أخف، الفدية أخف. أي نعم شيخنا ذاك الله خير مستر الحبيب إن الله وضع المسافر شرط الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضى والحبلة، يعني بعضهم يقول انه ما قلناه في المرضى والحبلة، ماذا نقوله في المسافر؟ ان الوضع لا يقتضي الغاء التام، أن الوضع هو تأجيل وضع على المسافر. لماذا لما وضع على المسافر؟ تأجيل. هذا في نص وهذا في وهذا في هنا نص بالقرآن. طيب ماذا يفعل يعني هنا وضع الله عز وجل صح؟ هنا ما ذكر في في في في السفر ذكر ماذا عليه، أما في هذا لم يذكر. انتبهت؟ فما يصح تقيس شيء على شيء. هذه الآن عبادة. طيب من وين أخذنا الفدية عليها؟ من فتوى الصحابة رضي الله عنهم. فهمت؟ بعضهم يجمعون عن روايات مثلا ابن عمر أو كذا أو التعارض النصوص، إذا كانت تتألم يعني إذا كان إفطارها بسبب أنها تخاف على نفسها فتفطر تصوم مكان بدله بسبب أنها غير مريضة، المريضة يخاف يرجع برؤه، وإذا خافت على والدها هنا فقط تفطر ولا تصوم. فقط هذه تحتاج يعني هذا القول يحتاج حد من الصحابة يكون قال بهذا التفصيل، وإلا احنا أتينا إيش سوينا كوكتيل كما يقولون، خلطة غلطة كذا مع من هذا من الصحابة هذا وهذا وهذا قول كذا وسوينا من طلعنا بشيء جديد. جمع بين الروايات ما في يعني هو ما جمعه، إما تقول بهذا إما تقول بهذا، إما تقول عليه قضاء وإما تقول عليه فدية. فنقول الذي عليه الذي قال بالفدية هو الأقرب للروح الشرع وفتوى فيها تفسير لآية. طيب حتى يعني قال بعضهم أن هذا التفسير يعد في حكم المرفوع مثل هذا التفسير، أنه لا يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ماذا عليها. فنحن لو ما جاء هذا قلنا أن الله وضع بالكلية ما في عليها شيء أبدا، ما يصلح كذا إلزامها بأي شيء بالعقل ما يصلح، لكن قلنا عليها فدية. سبحانك اللهم وبحمدك.